بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا نبدأ إن شاء الله في الدرس الثاني والعشرين بعد المئة من كتاب الموافقات، في الجزء الرابع في الطرف الأول في الاجتهاد، ونعيد الجزء بسيط من المسألة الثالثة عشرة التي تحدثنا فيها من قبل، والتي تتكلم أو تتحدث فيها الشاطبي على أنواع أصحاب العلم أو من لديهم علم ومدى استحقاقهم لأن يتحدثوا في الأمور الفقهية وفي الاجتهاد الفقهي. من الذي له أن يتحدث في هذا إذا وصل إلى أي مرتبة من المراتب؟ وهو قسمها إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يكون ممن ينظر في الجزئيات ونظرا عاما شاملا، ولكنه نظر مجمل ليس على تفصيل دقيق بكل أطراف المسائل، كما يقول ربما ظهر له في بعض أطراف المسائل جزئيا لا كليا، هذا يحصل له معنى من النظر في هذه الجزئيات، وهذا النظر يفيده هو في أنه يستطيع أن يفهم هذه المسائل، وأن إذا كان فيه إشكال يستطيع أن يزيل هذا الإشكال أو يرى ما هو الخطأ أو الصواب في هذه المسألة، لأنه نظر في هذه الجزئية وهذه الجزئية، وممكن أن يصل إلى المنهج الصحيح في تناول المسائل الفقهية، لكنه لا يتجاوز هذا بحيث أنه لم يصل بعد إلى درجة التحقق بالأمور الكلية بكليات الشريعة ومقاصدها، إنما يحصل له مجرد نظر يرى به شيء قد يكون فيه اشتراك بين هذا المعنى وهذا المعنى، بين المعنى المتحصل من هذه الجزئية والمعنى المتحصل من هذه الجزئية، ولكن بشكل مجمل، ولكن لم يصل إلى مرتبة أن يحصل له التيقن بكليات الشريعة ومقاصدها بشكل عام أو بشكل يقيني، بحيث أنها تكون هذه بالفعل هي مقاصد الشريعة. لم يصل النظر به النظر في الجزئيات عامة إلى هذا المقام. فهذا النوع الأول لا يقول بلا خلاف لا يصح له أن يجتهد في أي مسألة من المسائل، وإنما عليه التقليد. المرتبة الثانية وهي المرتبة التي فيها تردد، وهو من درس الجزئيات دراسة تفصيلية ودراسة متوسعة ونظر فيها فرأى فيها الكليات واضحة وتبينت له هذه الكليات وتيقن من صحتها ومن أنها من مقاصد الشريعة وأن الشرع قد بني على هذه الكليات، ولكنه لا يرجع أو ليس عنده المعرفة التامة بكافة الجزئيات الموجودة في الشريعة، يعني هو ثبت له الكليات من جزئيات معينة أو من دراسة الكليات أو كذا، ولكن ليس عنده كافة الجزئيات الموجودة في الشريعة. فهذا الذي يتردد فيه الناس، البعض يقول أنه هذا يمكن له الاجتهاد لأن الأصل هو أن الفتاوى تبنى على المقاصد وعلى الكليات، وأن يقينه بهذه الكليات ابتداء وأن يقينه بهذه الكليات ابتداء يعني أنه قد تمرس على بعض الجزئيات، لأن الكلية لا تتكون إلا إذا عرفت عدد كافي من جزئياتها، فتتكون الكلية في ذهنك وتبين المقصد. فهو على فهم بالجزئيات أو بما يكفي من الجزئيات، فيمكن له أن يجتهد. ولهم أدلة في هذا تحدثنا عنها، الذين أجازوا لهذه المرتبة أن يجتهد. وهناك من منعوا وقالوا لا يصح له أن يجتهد، لأنه كما أنه ينظر إلى المسألة ويرى الكلية واقعة في هذه المسألة، ولكن يجب أن يرى المناط الخاص في هذه المسألة، وهو الذي لا يتكرر حتى في بناء الكليات، قد لا يتكرر في بناء الكليات، قد يكون فيه خصوصية، فلا بد من النظر في الجزئيات بشكل مخصوص. والنظر في هذه الجزئيات بشكل مخصوص لم يتحقق له على حسب الفرض في المرتبة الثانية، فإذا لا يمكن أن يجتهد، لأنه لم يتحقق له معرفة الجزئيات والتحقق بالجزئيات بالكامل. لأنه كما ذكر الشاطبي من قبل أنه الشريعة تؤخذ كلياتها، لا تؤخذ كلياتها دون جزئياتها أو جزئياتها دون كلياتها، بل لابد من اعتبار الاثنين. والشاطبي من قبل فيما سبق أن شرحنا هو من الذين يعني هنا هو حكى الرأيين، ولكنه في موضع آخر قال بأنه قد أورد المنع، قال هو من يرى منع هذه المرتبة من الاجتهاد، وإلا أن تكون من المرتبة الثالثة، وهي التي يتحقق فيها معرفة كافة الجزئيات والقدرة على النظر في الجزئية الخاصة التي تعرض عليه، ويعرف ما قد يشابهها في الجزئيات الشرعية من أحاديث أو فتاوى أو كذا، فيمكن أن يرجع إلى هذه الجزئيات فيكون أليق بمرتبة الاجتهاد. فهذه الدرجات الثلاث التي ينظر إليها من قبيل الاجتهاد. درجة تنظر في الشريعة وتقرأ في كتبه، وهذه إحنا نراها في الكثير من الناس الذين يقرؤون في كتب الفقه ويجمعون الكتب ويقرؤون ويخرج هذه من نيل الأوطار أو هذه من المغني أو هذه من كذا وهذه كذا، فبيتحصل له في الحقيقة معرفة بأمور كثيرة، ولكن هو غير قادر على أنه لأنه لم لم لم لم لم يستوعب كليات ابتداء. هو نظر في جزئيات ورأى فيها مشتركات لكن لم يستوعب كليات، وهذا هو غالب وضع طلاب العلم. أما ثم نرى بعد ذلك قد نعرف بعض الأفراد الذين من هؤلاء درسوا كليات الشريعة وعرفوا مقاصدها، وذلك يكون بدراسة أبواب متكاملة ليعرف الفرق، لأن هناك فروق يعني كما ذكر مثلا أن مثلا الزواج لا يمكن أن نعتبره من فروع المعاوضات بالكامل، ولا يمكن أن نعتبره من فروض الهبات بالكامل، هو يتردد بالاثنين. فإذا وقعت لنا مسألة في الزواج، يا ترى نعتبر فيها ارتباطه بفرع الهبات ولا بفرع المعاوضات؟ فهنا لابد أن يدرس المسألة بذاتها ويراها بذاتها فيعرف ما الذي ينطبق عليه. فهذا لا يتكون إلا في المرحلة الثالثة. في المرحلة الثانية هو يعرف الكليات التي تجعل الزواج من المعاوضات، لأنه عقد معاوضة، أو هو من مواضع الهبات، لأنه بدرجة من الدرجات هو فيه من الهبة التي يعني لا يرى لا لا لا التي تقدم إلى الإنسان ولها أحكامها التي تشابه أحكام الزواج في بعض وجوهه. هذه الثلاث آراء. و هو ذكر من أمثلة هذه المرتبة مثلا وهي المرتبة المرتبة الثانية، قال من أمثلها من نفى القياس جملة وأخذ بالنصوص على الإطلاق في مقابل مذهب من أعمل القياس على الإطلاق ولم يعتبر ما خلفه من الأخبار جملة، لأنه من اعتبر القياس جملة هو اعتبر كلية من كليات الشريعة، وهو القياس اعتبر هذه الكلية فأطلقها بشكل عام ولم ينظر إلى الجزئيات التي قد تخالف، يعني تخالف في القياس، تخالف القياس فهي استثناء من القياس، لا لم يعتبر. أو من نفى القياس بالجملة قال ما لا قياس في نصوص فقط، فهذا طرح الكليات وهو مذهب الظاهرية. فإن كل واحد من الفريقين غاص به الفكر في منحى شرعي مطلق عام اضطرد له في جملة الشريعة، رأى يجري في الشريعة، في ناس رأوا النصوص موجودة في جملة الشريعة اتباع النص، والآخر رأى في جملة الشريعة وجود القياس على النص، لا يتوهم معه في الشريعة نقص ولا تقصير. الذي نفى القياس رأى أن الشريعة تجري مع نفي القياس بدون تقصير، النصوص كافية، ولكن في الحقيقة تجد بعض الأمور غريبة من الذين طرحوا القياس خرجوا بأمور من النصوص، أمور غريبة كما في فقه ابن حزم، بعض الأمور لأنه لا يجري على القياس في الحقيقة. والآخر الذي اعتبر القياس مطلقا بنفس الطريق، فصاحب الرأي اللي هو يقول بالقياس يسمي صاحب الرأي، يقول الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسد، وعلى ذلك دلت أدلتها عموما وخصوصا، دل على ذلك الاستقراء، فكل فرد جاء مخالفا فليس بمعتبر شرعا، إذ قد شهد الاستقراء بما يعتبر مما لا يعتبر، لكن على وجه عام من كلي، فهذا الخاص المخالف يجب رد، يجب رده وإعمال مقتضى الكلي العام، لأن دليل المقتضى الكلي العام قطعي، ودليل هذا الخاص بالذات الذي خالف الكلية الشرعية أو خالف القياس أو خالف ما استقر عليه الاستقراء هذا ظني، فهم لا يتعرضان، لأن القطع لا يخالف الظن، لا يعارض الظن، الظن يسقط على طول، ولذلك يجب رد هذا. والظاهري يقول الشريعة إنما جاءت لابتلاء المكلفين بالذات فردا فردا، أيهم أحسن عمل، ومصالحهم تجي على حسب ما أجراها الشارع لا على حسب أنظارهم، فنحن من اتباع مقتضى النصوص على يقين في الإصابة، وإحنا إذا اتبعنا النصوص إحنا متقيم صواب، أما إذا اتبعنا القاعدة الكلية وألغينا النص في موضعك في هذه الخصوصية لم نكن متيقنين، من حيث أن الشارع إنما تعبدنا بذلك، واتباع المعاني رأي، فكل ما خالف النصوص منه غير معتبر، لأنه أمر مخالف خاص مخالف لعام الشريعة، والخاص الظني لا يعارض العام القطعي. فأصحاب الرأي جردوا المعاني، أصحاب الرأي قالوا نأخذ المعنى اللي هو الكلية اللي هو المقصد اللي هو ما استقر المعنى المستقر في كافة الجزئيات المتماثلة، وأخذوا هذا المعنى، مثلا أن الضرر مرفوع، خلاص يبقى الضرر مرفوع في كافة الأشياء، إذا رأينا شيء فيه ضرر فيه ضرر على العباد يبقى في هذه الحالة غير معتبر، ولكن إذا وجدنا فرد نص يعضد هذا أصحاب الرأي يقولون لا نعتبر بهذا النص لأنه بيعارض الكلية، لأنه الأصل لا ضرر. أصحاب النص يقولوا لا، إحنا نعتبر النص لأننا لا نعرف بالضبط ما هو الضرر من غير الضرر في هذه الخصوصية، الذي يعرف الضرر هو الله سبحانه وتعالى، أنتوا تشيش عرفكم أنه ضرر ولا غير ضرر، قد يكون الضرر واضح وقد يكون الضرر غير واضح، فهذا هو الفرق بين اثنين والتردد النظر. ويمكن أن يرجع إلى هذا القبيل ما خرج ثابت في الدلائل عن عبد الصمد بن عبد الوارث، وهذا مثال جميل جدا في الحقيقة يبين اختلاف الفقهاء في النظر واعتماد كل من الفقهاء على أمر خاص معين أخذوه في الاعتبار وروا وأجروه وأجروه في الشريعة. قال عبد الصمد بن عبد الله قال وجدت في كتاب جدي أتيت مكة فأصبت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرم. أصبت بها يعني قابل وقابل الثلاثة دول، ثلاثة من أكابر العلماء الفقهاء اللي في الدنيا، أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرم. فأتيت أبا حنيفة فقلت له ما تقول في رجل باع بيعا واشترط شرطا، واحد باع بشرط أنا بيعك بشرط كذا. قال أبو حنيفة قال البيع باطل والشرط باطل. فأتيت ابن أبي ليلى قال البيع جائز والشرط باطل. وأتيت ابن شبرمة فقال البيع جائز والشرط جائز. فقلت سبحان الله، ثلاثة من فقهاء الكوفة يختلفون علينا في مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيفة فأخبرته بقولهما، قول أبي ليلى وابن شبرمة، فقال لا أدري ما قال. ولا ما أعرفش بيقولوا كده ليه، لا أدري ما قال، لا أدري ما قال. حدثني عمرو بن شعيب، شوف على طول هو جاب الجزئية على طول اللي قص عليه. حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وهذا حديث صحيح. فخلاص يبقى الشرط باطل والبيع شرط باطل عند أبو حنيفة. فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته بقولهما فقال لا أدري ما قال. حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى بريرة اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. ودي قاعدة، الولاء لمن أعتق، هذه من القواعد. فقال لها لأنها قالت أنا أريد أن أشتريها وهم يريدون أن يبيعوها ولكن يبقى الولاء لهم، ولاءها لهم. فقال لا اشتريها واقبل الشرط ثم حولي الولاء، لأن الولاء لمن أعتق، أنت اشتريتيها وأعتقتيها فالولاء على طول هو ما تقولي أنت ليس هم. فالبيع جائز ولكن الشرط باطل. فأجاز البيع وأبطل الشرط. فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بقولهما فقال ما أدري ما قال. حدثني مسعود بن حكيم عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فشرطت حملاني أن يحملوا عليها، فأجاز البيع والشرط. فيجوز أن يكون كل واحد منهم اعتمد في فتياه على كلية ما استفاد من حديثه. يعني أبو حنيفة اعتمد على كلية أن البيع والشرط لا يصح أن يجتمع فأبطل هذا وذاك، فأبو حنيفة اعتمد على هذا. ابن أبي ليلى في الحديث خرجت له كلية من هذا أن البيع يجوز والشرط لا يجوز، ممكن إجراء البيع ويسير والشرط لا يجوز. وابن أبي شبرمة ظهر له أن البيع يجوز والشرط يجوز. فيجوز أن كل واحد منهم اعتمد في فتياه على كليات ما استفاد من حديثه ولم يرى غيره من الجزئيات معارضا فاطرح الاعتماد عليه. كل واحد منهم إما لم هو هو هو, هو أنا أرى أن غالبا هو كما ذكرت في بحث اللي أنا كتبته عن الخلاف أو ما قال العلماء الكبار في هذا، مش بقول على نفسك ما نقلت عنهم في بحث الخلاف ممن كتبوا فيه زي ابن السيد البطليوسي أو أو, أو أو أو كبار ما كتبوا في موضوع الخلاف أن أو ابن تيمية مثلا ذكروا أنه إما أن هذه الأحاديث لم تصل، حديث ابن أبي ليلى وابن شبرمة لم تصل أبو حنيفة، وحديث أبو حنيفة لم يصل ابن أبي ليلى وابن شبرمة، وحديث ابن شبرمة يصل أبو حنيفة وابن أبي ليلى، يعني لم يصل إليه من الأحاديث، وصلوا هذا الحديث فأخذ الكلية المستخرجة منه ولم يصله غير، أو أنه وصله ولكن رأى فيه ضعفا، رأى في الحديث ضعفا، أو أن رأى فيه تأويلا معينا، يعني ممكن يكون هذا أو ذاك أو ذاك، أي سبب من أسباب الاختلاف. أما أننا نعتقد أن الفقهاء الثلاث عرفوا الأحاديث الثلاث وصحت عندهم ولكنهم اطرحوها واختاروا منها، فهذا هذا هذا هذا خطأ، لا يفهم هذا من هذه القصة، إنه قد يفهم، قد يأتي للعقل فورا هذا، أن يقول كيف يعني لم يرى معارضا. هو قد لا يرى معارضا لسبب لم يصل إليه ابتداء، أو وصل إليه ورأى فيه ضعف، أو وصل إليه ورأى فيه تأويل معين لا يجري في هذه المسألة، والله أعلم. الثالث أن يخوض فيما خاض، أم يخوض فيما خاض فيه الطرفان ويتحقق بالمعاني الشرعية منزلة على الخصوصيات الفرعية. أن وهذه صاحب هذه المرتبة الثالثة هو الثالث الذي ذكرنا، أنه من خاض في المعنى في وضع المعاني والكليات، ثم خاض في الفرعيات في الطرفين في هذا وفي ذاك، وتحقق بمنزلة المعاني الشرعية منزلة على الخصوصيات الفرعية، بحيث لا يصده التبحر في الاستبصار بطرف عن التبحر في الاستبصار بالطرف الآخر، فلا يصد النظر في الكليات عن اعتبار الجزئيات، ولا اعتبار الجزئيات عن النظر في الكليات، هو يأخذ بالطرفين لأنه تبحر في هذا وفي ذاك، ثم يلتفت مع ذلك إلى تنزل، أو هو مفروض إلى تنزيل ما تلخص له على ما يليق في أفعال المكلفين، ثم ينظر في الواقعة اللي بتأتي له في أفعال المكلفين، فهو في الحقيقة راجع إلى الرتبة التي ترقى منها، يعني هو هو هو هو هو راجع إلى الرتبة الثانية ولكن ترقى منها، لكن يعلم المقصود الشرعي في كل جزئية فيها عموما وخصوصا، يعني اعتبر في في في كل الفرعيات، ما فيش فرعيات يقول لا يهم أن أنظر إليها لأني أنا متحقق بالكليات، وهذه الكليات مبنية على فرعيات أنا متحقق فيها، فهذا يكفي، لا يقول هتحقق بكل جزئي فيها عموما وخصوصا. وهذه الرتبة لا خلاف في صحة الاجتهاد من صاحبه، وحاصله أنه متمكن فيها، حاكم لها، غير مقهور فيها، بخلاف ما قبلها. غير مقهور فيها بمعنى أنه غير، بأنه ليس هناك فرعية أو جزئية خرجت عن إدراكه في هذه المسألة، بخلاف ما قبلها، فإن صاحبها محكوم عليه فيها، لأنه قد يأتي أحد فيحكم عليه فيها يقول له لا في هذه الجزئية معارضة لك. وكل رتبة حكمت على صاحبها، على صاحبها، دلت على عدم رسوخه فيها، وإن كانت محكوما عليها تحت نظره وقاره فهو صاحب التمكين والرسوخ، فهو الذي يستحق الانتصاب للاجتهاد والتعارض للاستنباط. وكثيرا ما يختلط أهل الرتبة الوسطى بأهل هذه الرتبة، فيقع النزاع في الاستحقاق أو عدمه، والله أعلم. الخلط بين الرتبتين، وهذا أمر حقيقي نحن نراه كثيرا حقيقة في الواقع، الخلط بين الرتبتين، بين رتبة من تحقق بالكليات وفهم الكليات وبعض الجزئيات فتصدى للفتوى وكذا، وقد يكون صحيح أو غير صحيح، هو يمكنه على هذا الرأي ولا يمكنه على الرأي الآخر. وأنا أعتقد والله تعالى أعلم أن كثير ممن نرى لهم استحقاق الفتوى في أيامنا هذه هم في هذه المرتبة، في هذه المرتبة الوسطى. الذين في المرتبة الثالثة بتحقيق ويقين، هؤلاء لا أرى منهم إلا أمثال مثلا الشنقيطي، الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، أو أمثال أحمد شاكر، أو أمثال كبار الفقهاء، أو رشيد غضا، كبار الفقهاء المتحققين، الخضر الحسين، هذول محمد أبو زهرة، هذول كبار الفقهاء الذين تحققوا بهذا الأمر. أما الذين نراهم من حولنا فأكابرهم هم من في المرتبة الثانية. ثم الغالب بقية من يسمونهم العلماء في المرتبة الأولى، ولكن بيرفعوا أنفسهم، يرفعهم غيرهم إلى الثانية أو حتى إلى الثالثة دون وجه استحقاق. هذا ما نرى حولنا الآن. يقول ويسعى صاحب هذه، ويسمى صاحب هذه المرتبة الرباني والحكيم والراسخ في العلم والعالم والفقيه، ولذلك تجد يستخدم هذه الأسماء، العلامة هذا الراسخ في العلم، هذا الرباني، استخدموا هذه المعاني مع ناس في مرتبة الأولى رفعوهم إلى الثانية، أو الثانية رفعوهم إلى الثالث، لأنه يربى بصغار العلم قبل كباره، ويوفي كل أحد حقه حسب ما يليق به، وقد تحقق بالعلم وصار له كالوصف المجبول عليه. يعني هذا العلم، هذا التحقق بالعلم، التحقق بالكليات والنظر في الجزئيات أصبح مجبول عليه، مطبوع فيه، يعني أصبح من طبعه أنه يرى بهذه الطريقة، بهذا المنهج، وفهم عن الله مراده ومن خصته أمران. في خصته أحدهما أنه يجيب السائل على ما يليق به على الخصوص. أحد الأمور أنه هذا الرجل في المرحلة الثالثة، في المرتبة الثالثة، يجيب هذا السائل بما يليق به هو على الخصوص، لا بما قد يشتبه عليه فيه أمر آخر، لأنه حكم بكلية مبنية على جزئيات تشابه هذا الرجل على الخصوص ولكنها ليست هي بالذات. فهذا يجيبه على الخصوص إن كان له في المسألة حكم خاص، بخلاف صاحب الرتبة الثانية فإنه إنما يريد يجيب من رأس الكلية من غير اعتبار بخاص. والأمر الثاني أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن التساؤلات، وهذا أمر هام جدا، لأنك إذا فكرت في هذا الأمر وجدت أن الفقيه الذي يعتبر الخصوصية بذاتها وأفعال المكلف هذا بذاته، كيف يفرق؟ يفرق بالنظر في المآل، لأن قد يكون الأمر يشتبه مع أو يجتمع مع أمر آخر خاص، ولكن مآل الحكم إذا ذكرته لهذا الرجل بالنسبة للفرض هذاك غير مآل الرجل لهذا، مآل الفعل لهذا الرجل الذي يتحدث إليك الآن بالذات، قد يختلف المآلين، وإن تشابه الفعلين يختلف المآلين، فهذا بيعتبر في المآلات. وصاحب الرتبة الثانية لا ينظر في ذاك، لا ينظر في المآلات، ولا يبالي بالمآل إذا ورد عليه أمر أو نهى غريب، وكان في مساقه كليا، إذا كان في المساق كلي خلاص بيعتبر به. ولهذا الموضع أمثلة كثيرة تقدم منها جملة في مسألة الاستحسان ومسألة اعتبار المآلات من قبل درسنا هذا، وفي مذهب مالك من ذلك كثير، ولذلك المالكية برعوا في هذا الأمر في الحقيقة، وفي الاعتبار به. ولذلك أنا أميل إلى اختيارات مالك في أكثر الأمور في الحقيقة، لأن نظر في هذا ونظر المالكية في هذا أقوى من غيره. وننهي هذا الدرس على قسم لأني عندي اعتبارات أخرى الآن، وإن شاء الله نكمل في المرة القادمة المسألة 14 في الدرس الثاني 23 بعد 100. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.